أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه إذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. يسبحون الليل والنهار لا يفطرون. أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي. وذكر من قبلي من هذا نعم وذكر من وذكر من قبلي معرضون. إلهي أقول سبحانه وتعالى لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. هذه تفسرها الآية الأخرى لو أردنا أن نتخذ لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار. وفي هذا رد وتكذيب لمن ينسب إلى الله الولد من المشركين واليهود والنصارى. والله تعالى ليس له ولد لم يلد ولم يولد بل الكل عبيده. قالوا اتخذ الله ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات وتطل منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن بل نقذف بالحق على الباطل فيدبغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. هذه أيضا يفسرها قوله تعالى قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. الله تعالى يرسل الرسل بالحق ويظهر دينه على الباطل فالحق هو دين الله والباطل هو الشرك والقيام. وقد جاء النص اقتربت الساعة عن القيامة اقترب للناس حساب وهم في غفلة مبين أي حال الكفار الذين هم في غفلة عن الآخر من كفار وكذلك يشبههم منهم يشبههم من المسلمين من يغفل عن الآخر وإن كان مؤمنا به إن كان يؤمن بها يغفل عنها كثير من الواجب ذكر هذا اليوم في الحساب ذكر القيام في النهار وهو في غفلة في غفلة ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة وقل أكثرهم همم كلها مشروطة لها الإثم. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين أن آياتنا الله نعم ما يأتيهم من ذكر من ربهم إلا اجتمعوه في الأرض. والمراد هذا القرآن ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم شيئا بعد شيء، القرآن كله نزل على الرسول في مدة 23 أول ما نزل عليه سورة أوائل الآيات الأولى من سورة العلق اقرأ باسم ربك ثم وقيل آخر ما نزل من سور سورة النصر إذا جاء نصر الله وقيل آخر ما نزل من الآيات واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس القرآن ينزل قال الذين لو لم ينزل هذا القرآن قال الله كذلك كذلك يثبت به القرآن ورد القرآن ولا يكون منك إلا بالله وآخر ما يأتيهم من ذكر من ربهم وأحداث إن استمعوه وهم يلعبون يستمعون له من الرسول وهم غافلون ولاهم يلعبون الدنيا لعب ولعب هذا الكفار لهم ولعب تشابههم ولده كثير من المسلمين يقول كثيرا من حياتهم بالله واللعب الا سمعوهم يلعبون داهية قلوبهم اسروا النجوى الذين معهم هل هذا الا بشر هذا من الحديث قال بعض لبعض يسرون اقتضاه حمده وطلبته حكمته البالغة فإن أردتم آية لا تضمحل على تعاقب الأوقات فإذا أردتم آية لا تضمحل على تعاقب الأوقات نعم وحجة لا تبطل في جميع الأنات فهذا القرآن العظيم والذكر الحكيم بصائر من ربكم يستبصر به في جميع المطالب الإلهية اللهم انفعنا به اللهم يحفظنا هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة هذه صفات القرآن بصائر يحصل بها الاستبصار يحصل بها الفرقان بين الحق والباطل يحصل بها العلم النافع والهدى إلى الطريق رحمة يحصل بها السعادة سعادة الدنيا والآخرة ولكن ذلك إنما يكون ويتحقق للمؤمنين الذين آمنوا بهذا القرآن وهدى ورحمة لقوم يؤمنون نعم يستبصر به في جميع المطالب الإلهية والمقاصد الإنسانية هو الدليل والمدلول فمن تفكر فيه وتدبر علم أنه تنزيل من حكيم حميد لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وبه قامت الحجة على كل من بلغه على كل من بلغه وصله، ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، وإلا فمن آمن فهو هدى له من الضلال ورحمة له من الشقاء. فالمؤمن مهتد بالقرآن متبع له سعيد في دنياه وأخرى، وأما من لم يؤمن به فإنه ضال شقي في الدنيا والآخرة. فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. هذا الأمر عام في كل من سمع كتاب الله يتلى، فإنه مأمور بالاستماع له والإنصات. والفرق بين الاستماع والإنصات أن الإنصات في الظاهر بترك التحدث أو الاشتغال بما يشغل عن استماعه، وأما الاستماع له فهو أن يلقي سمعه ويحضر قلبه ويتدبر ما يستمع. فإن من لازم على هذين الأمرين حين يتلى كتاب الله فإنه ينال خيرا كثيرا وعلما غزيرا وإيمانا مستمرا متجددا وهدى متزايدا وبصيرة في دينه. ولهذا رتب الله حصول الرحمة عليهما، فدل ذلك على أن من تلي عليه الكتاب فلم يستمع له وينصت أنه محروم الحظ من الرحمة. لم يستمع له وينصت بل أعرض عنه ولم يستمع له، فحال الكافرين الفاسقين نعلم أنه يجب الاستماع على كل حال، بين الإنسان المذموم والخطاب بالإعراض، يقصد الإعراض إذا كان قرأ قارئ وأنت مشغول بأمر بصلاة، مشغول بصلاة، مشغول بأمر من أمور الدينية أو الدنيوية، أنا أقول يجب عليك السنة. يعني نبه العلماء على أن الواجب السنة فيما هو واجب من التلاوة أو ما تتضمن التلاوة فالخطبة. إذا كان الناس يعني مشغولون بحديث لا ينبغي لأحد أن يأتي ويتلو القرآن ويطالبهم بالاستماع، لا، إذا رغبوا يعني يسمعهم القرآن كما كان الصحابة يفعلون بالاستماع، يقول أحدهم يعني يأمرون أحدهم أن يقرأ وهم يستمعون، كما كان عمر يقول لأبي موسى يا ملعبة يا عبد الله بن قيس ذكرنا ربنا. نعم. قد فاته خير كثير، ومن أوكد ما يؤمر به مستمع القرآن أن يستمع له وينصت في الصلاة الجهرية إذا قرأ إمامه، فإنه مأمور إذا قرأ إمامه فإنه مأمور بالإنصات، حتى إن أكثر العلماء يقولون إن اشتغاله بالإنصات أولى من قراءته الفاتحة وغيرها. واذكر ربك في نفسك تضرعا الآية، الذكر لله تعالى يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بهما، وهو أكمل أنواع الذكر وأحواله. فأمر الله عبده ورسوله محمدا أصلا وغيره تبعا بذكر ربه في نفسه، أي مخلصا خاليا تضرعا، أي في نفسه أي مخلصا خاليا تضرعا، أي متضرعا بلسانك مكررا لأنواع الذكر، وخيفة في قلبك بأن تكون خائفا من الله وجل القلب منه خوفا أن يكون عملك غير مقبول. وعلامة الخوف أن يسعى ويجتهد في تكميل العمل وإصلاحه والنصح به ودون الجهر من القول، أي كن متوسطا لا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، وابتغي بين ذلك سبيلا بالغدو أولا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. غدا للناس حسابهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوا وهم يلعبون. فهي قلوبهم سبيل والذين ظلموا أن هذا إلا بشر مثلكم فتأتون السحر وأنتم تبصرون. قال ربي يعلم قول السماء والأرض وهو السميع العليم. بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون. ما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فانقسمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين. لما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون. لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترك. قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين. وما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. ما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. أن نتخذ لهوا لجعلناه من لدنا إن كنا فاعلين. إن تدعو بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. إلى غير السلام. قل سبحانه وتعالى وكم قصرنا كم للدلالة على كذا الكم التي للتكثير كثير من الأمم التي أهلكها الله من التنبيه. وكم قصمنا صدقناهم الوعد وأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين. لقد أنزلنا إليكم كتابا به ذكركم أفلا تعقلون. لا إله إلا الله. هذه سورة الأنبياء ذكر الله موسى وهارون إبراهيم لوط إسحاق يعقوب نوح هارون سليمان يوسف إسماعيل وإدريس ويوسف للنون الذكريه ويعقوب وعيسى. افتتحت بهذا الخبر العظيم، خبر عن اضطراب الاسلام اضطرب للناس الاسلام. فعلى هذا يتضمن الاخبار عن قرب القيامه، لان الحساب ويوم الحساب هو يوم القيامه. قصمنا هذه فيها قوة الدلالة على قوة التدبير. وكم قصمنا من قرية أهلكناها وكم قصمنا من قرية أهلكناها. اقرأ الآية. وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بها. كانت ظالمة. هذا فيه تنبيه السبب. سبب القصر. سبب الإهلاك والتدمير. كانت ظالمة. وأنشأنا بعدها قوم آخر. أمة تعرف فتنشأ أمة أخرى بعدها. ثم أنشأنا من بعده قوم آخر. ما تسبق من أمة وما ثم أرسلنا فترة. ثم أنشأنا من بعده قوم آخر. كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين. فلما أحسوا بأسنا. هذا توصيف لحالهم عندما جاءهم بأس الله وعذابه. فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون. لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومن تأكلكم لعلكم. قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين. يعني أحسوا وشعروا بعظم جرمهم. أحسوا بظلمهم. أحسوا بأنهم قد وقعوا وارتكبوا سبب هذا العذاب النازل بهم. فرجعوا إلى ما أكلتم فيه ومسكنتم. وقالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين. إنا كنا ظالمين. يا ويلنا إنا كنا ظالمين. يرددونها. فما زالت تلك دعوة. يا ويلنا إنا كنا ظالمين. فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا حتى سكتوا خمدوا لا حس ولا حركة صوت. هل تحس من أحد أو تسمع لهم إذية؟ فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. ثم قال تعالى وما خلقنا السماء والارض وما بينهما لاعبين. يعني لم يخلق الا السماء والارض عبثا ولعبا بل خلقهما بالحق وللحق تعالى الله عن العبث على الله عن اللعب. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما في الآية الأخرى ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إلى الله. الولد في هذا تكذيب ورد للذين ينسبون إلى الله ولد اليهود والنصارى والمشركين الذين قالوا الملائكة فنفروا. لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا كذبين. بل نقره بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو ذاهب ولكم الغي. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان بل نقره بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو ذاك ويقتل ويقتل. سبحان الله سبحان الله ادمغه دمره. أقول ما هو بلاد الله. نعم الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين الآيات. يقول تعالى محذرا لهؤلاء الظالمين المكذبين بالرسول بما فعل بالأمم المكذبة لغيره من الرسل. وكم قصمنا أي أهلكنا بعذاب مستأصل من قرية تلفت عن آخرها وأنشأنا بعدها قوما آخرين. وأن هؤلاء المهلكين لما أحسوا بعذاب الله وعقابه وباشرهم نزوله لم يكن لهم الرجوع ولا طريق. لم يكن لهم لم يمكن لهم الرجوع ولا طريق لهم إلى النزول. إنما ضربوا الأرض بأرجلهم ندما وقلقا وإنما ضربوا الأرض بأرجلهم ندما وقلقا وتحسرا على ما فعلوا وهروبا من وقوعه. فقيل لهم الشيء بس يفكر في ضرب الأرض مثل الإنسان يعني تعبير عن الفزع يخبط الأرض من شدة الحزن. أحيانا يتصرف الإنسان إما لشدة غضب يضرب نفسه ويضرب الأرض ويضرب بنفسه الجدران، وإما لشدة حزن. فنقول فلما حسوا بأسنا إذا هم منها يركضون. يشبه اركض برجلك، هذا مقتصر بارد المشقاق اركض برجلك. ركض الارض برجله يعني الى ضربه خفض، هذه يسمونها الناس الان يسمونها يعبرون بالركض عن الجري السريع يركض. ولعله يأتي هذا واحد، أو إن هذا مأخوذ الركض بما نزل، لأن الذي يركض هو يركض الأرض برجله أسرع، فإنه يخبط على الأرض. لا تركضوا وارجعوا إلى ما أوتيتم به. نعم. إيش هذا كان المتبادل قبل كلام الشيخ، كان هذا هو المتبادل، وهذا يوافق اللهجة الدارجة عندنا. يفرون يركضون يسرعون هاربين إذا هم ويؤيده لا تركضوا وارجعوا. شوف لا تركضوا وارجعوا، فعلى أنهم عندهم فرار وجري سريع. وكأن الشيخ أخذ هذا من الآية الأخرى اركض برجلك، ومعنى هذا إن الركض يطلق على يعني لعل أصله ضرب الأرض بالرجل، والمسرع هو كذلك يضربها بقدمين بسرعته. نعم. يمكن العدو مفسدة الخاصة. نعم. فقيل لهم على وجه التهكم بهم لا تركضوا وارجعوا إلى ما أوتيتم به ومساكنكم لعلكم تسألون، أي لا يفيدكم الركض والندم، ولكن إن كان لكم اقتدار فارجعوا إلى ما أوتيتم فيه من اللذات والمشتهيات ومساكنكم المزخرفات ودنياكم التي غرتكم وألهتكم حتى جاءكم أمر الله فكونوا فيها متمكنين ولذتها. فكونوا فيها متمكنين ولذاتها جانين في منازلكم مطمئنين معظمين لعلكم أن تكونوا مقصودين في أموركم كما كنتم سابقا مسؤولين من مطالب الدنيا حالتكم الأولى. وهيهات أين الوصول إلى هذا وقد فات الوقت وحل بهم العقاب والمكر وذهب عنهم عزهم وشرفهم ودنياهم وحضرهم ندمهم وتحسرهم. ولهذا قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين. وما زالت تلك دعواهم أي الدعاء بالويل والثبور والندم والإقرار على أنفسهم بالظلم أن الله عادل فيما أحل بهم. فجعلناهم حصيدا خامدين أي بمنزلة النبات الذي قد حصد أي بمنزلة النبات الذي قد حصد حصيد حصيد بمعنى محصود. وجعلناهم حصيدا مثل النبات المحصود الملقى على الأرض بعد أن كانوا قضون وانحرفوا خمدوا. فأصبحوا في ديارهم أصبحوا في ديار الجاثمين. نعم حصيدا خامدي أي بمنزلة النبات الذي قد حصد وعنين. قد خمدت منهم الحركات وسكنت منهم الأصوات. فاحذروا أيها المخاطبون أن تستمروا على تكذيب أشرف الرسل فيحل بكم كما حل بأولئك. قال الله تعالى وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. الآيات يخبر تعالى أنه ما خلق السماوات والأرض عبثا ولا لاعبا من غير فائدة بل خلقها بالحق وللحق ليستدل بها العباد. ولا أنه الخالق العظيم خلقها لحكمة كما قال ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو الذي خلق السماوات في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم ما خلقها عبثا خلق عليه. المدبر الحكيم الرحمن الرحيم الذي له الكمال كله والحمد كله والعزة كلها. الصادق في قيله الصادقة رسله فيما تخبر عنه. وأن القادر على خلقهما ما سعتهما وعظمهما قادر على إعادة الأجساد بعد موتها ليجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. يذكر الله من أدلة البعث في القرآن من أدلة البعث خلق السماوات والأرض. هذا يأتي في مواضع منها هذا الموضع في إشارة إلى قدرته على بعث الأموات بعد أن صاروا ترابا ورقاتا وعظاما. فالمعنى القادر على خلق هذه المخلوقات العظيمة هو على ما دونها أقدر. وكذلك من شواهد هذا أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق منهم. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء. فهذا يأتي في القرآن في مواضع الاستدلال على البعث بخلق السماوات والأرض. نعم لو أردنا أن إلى هنا خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.